هؤلاء هم الذين غلبوا على أمرهم، فإذا قالوا ذلك وأمروا به أو فعلوه، أيكون هذا من تشريع الله؟ أيكون هذا من قول الله؟ أيكون هذا من أمر الله؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد ورد أن المسجد الذي اتخذوه كان بعيدا عنهم، وإن كان على مقربة لكن لم يكن هذا المسجد فوق الفتية الذين ماتوا، فالفتية كانوا في الجبل والمسجد على سهل بعيد. قيل هذا، ثم يقال من هذا الملك الذي أمر باتخاذ مسجد عليه؟ أكان مؤمنا أم كان كافرا؟ قولان. فإن كان كافرا فكل ما يقوله لا يعتد به وليس بعد الكفر ذنب، وإن كان مؤمنا أراد تكريم هؤلاء الفتية وكان ذلك جائزا في زمانه أو جائزا في الشريعة التي كان يتبعها، فإن ذلك ليس جائزا في شريعتنا. وشريعة من قبلنا تصلح أن تكون شريعة لنا ما لم تنسخ هذا، وقد جاءت النصوص متضافرة لتدل على حرمة هذا العمل، مما يدل على نسخه وعدم جوازه، وأنه لا يجتمع في الإسلام أبدا مسجد وقبر، فأيما مسجد بني على قبر فبناؤه باطل، وأيما قبر أدخل مسجدا وجب نبشه، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، لأن ذلك من المظاهر الشركية التي حرمها الإسلام ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل عليا يدعوه ويأمره: يا علي، لا تجد صنما إلا حطمته، ولا قبرا مشرفا عن الأرض إلا سويته بالأرض. فيسوي النبي صلى الله عليه وسلم في الوثنية بين صنم يعبد وبين قبر قد ارتفع من على الأرض يخشى أن يعبد بعد، فكلاهما مظهر من مظاهر الوثنية. ولذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الصحاح الفصاح يبين حكم من فعل هذا، وأنه اللعن، ولا يكون اللعن إلا في الكبائر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك في حياته، وقال ذلك في نهاية حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يزعم زاعم أن الأمر منسوخ. كان صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت ويرفع الخمرة عن وجهه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا، ويرفع يديه ويدعو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما قالت أنهما رأتا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك أو تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء،